منهم من لا يريد علوا في الارض ولا فسادا ولكنه يريد علو الايمان وظهوره، وان لم يكن له من وراء ذلك حظ، بل ربما تأذى اذا وجد نفسه في موقع المسؤولية. فهذا الذي له الدار الاخرة، زي ما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما سمع فضل الكتاب مين اللي هو الخليفة من بعد سليمان، فقال انا لله وانا اليه راجعون، لما عرف ان هو الايه الخليفة. والاخر اللي هو كان مين اللي هو كان بينتظر الخلافة معه، ها يزيد اظن يزيد، فكل واحد منهم قال انا لله وانا اليه راجعون لما فض كتاب سليمان بان الخليفة من بعده ولي العهد هو عمر بن عبد العزيز، بعد ما كانت البيعة تمت على اللي في الكتاب من غير ما يعرفه هو مين، فبيفض الكتاب بعد موت سليمان، فقال كل منهما انا لله وانا اليه راجعون. عمر بن العزيز زعلان انه بقى ليه قال خليفة، ولا حول ولا قوة الا بالله. فهذا الذي لا يريد علوا في الارض ولا فسادا هو الذي له الدار الاخرة. والرئيس والمرؤوس اذا كان تعاونهما على العلو في الارض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين عن فحش قطع الطريق، اللي هو بقى ممن يريد العلو والايه والفساد. اقبح الانواع الشيطانية دي انواع ابليسية الصراع والعياذ بالله، يعني عايز يعلو عشان يفسد. قال فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد للاخر. كل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه، يعني لاجل ان الهوى استعبده فهو يستعبد مستعبد للاخر، هو مستعبد يستعبده ويرقه ويسترقه. قال وهكذا ايضا طالب المال، فان المال يستعبده ويسترقه. فنسأل الله العافية. راحة الانسان في التخلص من هذه العبوديات الباطلة، والله يستريح في الدنيا والاخرة ويسعد في الدنيا والاخرة. هذه الامور نوعان، منها ما يحتاج هذه الامور اللي هي بقى ايه اللي هو الحاجة مثلا الى امرأة يعاشرها، مثلا حاجة الى طعام يأكله، حاجة الى مال ينفقه، حاجة الى جاه يكون له وسط الناس، منها ما يحتاج اليه العبد. فكل من يحتاج ككل ما يحتاج اليه ككل ما يحتاج اليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب اليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجاته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف الحمام يعني الذي يقضي فيه حاجته من غير ان يستعمله. هذا التشبيه موافق، كلام جميل. فان العبد انما يكون المال والشهوة والرياسة وامثال ذلك عند بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته، ولكنه لا ينشأ عن ذلك محبته لهذا الكنيف، يحبش ان يقعد في الحمام، ورغبته ان يظل فيه، لا ينشأ عنه رغبة ان يظل في الكنيف، او يكون ذلك عنده كحماره الذي يركبه ليقضي عليه حاجته او يصل به الى غايته دون ان يكون بينهما مناسبة فوق ذلك. ولا شك ان هذا الحمار دون اخص حاجاته وادى مقصوداته، يعني مش الحمار مش ساعي صدى الحمار بتاعه وسعدته في سعادة الحمار، لا، ولا هو في خدمة الحمار، مش ممكن، هو مش موجود، هو الحمار موجود عشان يخدمه، فليس ان هو مطلوب ان هو يقعد يخدم الحمار، هو بقى اللي بيحب الرئاسة هو بيخدم الايه الحمار، والعياذ بالله، واللي بيحب المال بيخدم الحمار، واللي بيحب الصور بيخدم الايه الحمار، والعياذ بالله. او تكون هذه الاشياء كالنعل الذي يلبسه في قدمه، ولكن اكثر الناس وضعوا النعال فوق رؤوسهم وتاهوا بها كانها تيذان، وافتخر بعضهم على بعض بها فما رخص صفقاتهم، نسأل الله العافية. قال من غير أن يستعبده فيكون هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. يعني لما يستعبد، لو الحاجات دي استعبدته هيبقى ايه هلوع. هلوع ايه صفة الهلوع دي؟

فيحبه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يعني إيه بيقول معنى كلام تقول وهو تارك لحقيقة عبادة الله، يعني لكمال عبادة الله. يقول ازاي نفهم عبودية الرئيس لمرؤوسه، ان هو محتاج له وبيرضيه ويسعى الى ارضائه علشان يستمر في تبعيته له.